قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصر معا. ذكر في هذا البيت جمع المذكر السالم وإعرابه فقال وما أي والذي بتاء وألف قد جمع أي والذي جمع حال كون هذا الجمع بألف وتاء وتكونان مزيدتين حتى يكون الاسم جمع مؤنث سالما. إلا أنه يشترط فيما يجمع هذا الجمع بألف وتاء مزيدتين أن يكون مفرده إما علما لمؤنث عاقل أو وصفا لمؤنث عاقل. علما لمؤنث عاقل نحو فاطمة أو هند فهو علم لمؤنث عاقل، ها إذن فتقول هندات وفاطمات. أو وصفا لمؤنث عاقل كما تقول مثلا في مسلمة، هذا وصف لمؤنث عاقل فتقول مسلمات، مؤمنة مؤمنات، ها طيبة طيبات وما أشبه ذلك. هذا ضابط ما يجمع هذا الجمع. إلا أن هناك شروطا في الوصف، مثلا إذا كان لمؤنث عاقل منها أن لا يكون هذا الوصف، أن لا يكون مذكر هذا الوصف لمؤنث أن لا يكون على وزن أفعل. مثلا أفعل يأتي وصفا لمذكر عاقل كأحمر، ها أو أدعج، ها مثلا. فإن مؤنث هاتين يكون على وزن فعلاء، تقول دعجاء وحمراء. فما كان كذلك مؤنثه مذكر أفعل ومؤنثه فعلاء، وفعلاء وهو حمراء مثلا وصف لمؤنث يكون لعاقل، يكون لعاقل أيضا. لكنك ما تجمع، لا تقول لا تجمع جمع مذكر سالما فلا تقول حمراوات، ها ما تقول حمراوات، إنما تقول حمر، ها وتقول أجذم وصف لمذكر ومؤنثه جذماء. فجذماء لا تجمعه على جذماوات مثلا، لا بل تقول جذم، كما أن جمع المذكر كذلك. جذم جمع للمذكر وللمذكر، وجذم كذلك جمع للمؤنث كحمر، رأيت؟ هذا يشترط في هذا. وكذلك إذا كان هذا الوصف على وزن فعلاء ومذكره فعلان، ها كغضبة، هذا مؤنث وصف مؤنث عاقل لكن مذكره فعلان، فهذا لا يجمع جمع مؤنث سالما، لا يجمع جمع مؤنث سالما. فلا تقول مثلا في غضبة غضبة إيش غضباوات مثلا، ما سمع، ها ما يجمع هكذا. وكذلك لو استوى، إذا استوى المذكر والمؤنث في وصف، وذلك إذا كان الوزن على وزن إذا كان الوصف على وزن فعول كغيور وصبور وشكور، فلا تقول، إلا أنك تقول المؤنث هذه امرأة صبور، كما تقول هذا رجل صبور، يستويان فيه. فجمع هذا الوصف لمؤنث عاقل ليس على مثلا غيورات أو ما أشبه ذلك، بل تقول في الجمع غيور، وغيور هذا للذكور والإناث على حد سواء، تقول نسوة غيور ورجال غيور، ونسوة صبر ونساء صبر أو رجال صبر وهلم جرا. هذا يشترط في هذا الجمع، فيما يجمع جمع مؤنث سالما إذا كان وصفا، إذا كان إيش وصفا، نعم. فإذا جمعته هذا الجمع بتوفر هذه الشروط فإنك تكسر هذا الجمع للمؤنث بالألف بالكسرة في حالة النصب، في حالة النصب تنصبه وتجعل علامة النصب كسرة، وكذلك في حالة الجر تجعل، وهو على الأصل تجعل علامة جره الكسرة. وهذا معنى قوله يكسر في الجر وفي النصب معا. قال من بعده؟ كم بيت؟ طيب صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين ألف آمين آمين. بعد أن قال: وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، قال: كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. قوله رحمه الله: كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، يريد بهذا البيت أي أو ذكر في هذا البيت ما ألحق بجمع جمع المؤنث السالم، والذي قال كذا أولاة. وأولاة اسم جمع لذات، ها لذات أي صاحبة، إذن فأولاة صواحب أو صاحبات، فيقال أولاة ها أولاة الأحمال مثلا، إذن فتكون لفظة أولاة ملحقا، لأن ملحقا بجمع المذكر ملحقة بجمع المذكر جمع المؤنث السالم لعدم توفر شروط هذا الجمع فيه فيكون ملحقا. وكذلك يعتبر من الملحق بجمع المؤنث السالم ما جعل اسما، أي ما جعل علما للشيء، وهو على صيغة جمع المؤنث السالم على الأصل فنقل وسمي به شيء واحد كأذرعات، ها فهذا هو المقصود بهذا، لأن هناك جموعا للمؤنث الحقيقي نقل بهذه الصيغة إلى التسمية به لشيء شيء آخر، كعرفة تقول عرفات فتطلق على مكان فيطلق ويكون علما على شيء واحد، فهذا أيضا يكون ملحقا فيعرب إعراب جمع المؤنث السالم. هذا معنى قوله والذي اسما قد يعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، أي قبل فيه ذا، أي جمعه جمع مؤنث سالما أو إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم قبل فيه، هذا معناه فيه ذا أيضا قبل. نعم، لأنه منقول، ومثل هذا في الحقيقة منقول يغلب عليه النقل أنه سماعي مسموع. نعم.